الوحدة الرابعة: العمل، الإسلام والعمل. للعمل في الإسلام قدر عظيم، وليس المقصود بالعمل هنا العمل للآخرة فقط، بل حثنا الإسلام بعد الانتهاء من العبادة على الانتشار في الأرض والعمل على كسب الرزق. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، سورة الجمعة الآية العاشرة. وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فضل العمل على السؤال حين قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيأتي به فيبيعه فيأكل منه ويتصدق منه، خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. ولم يكتف الإسلام بالحث على العمل فقط، بل حث كذلك كل عامل على إتقان عمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كما أن الإسلام كان سباقا في الدفاع عن حقوق العمال، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فلا عجب أن نرى كثيرا من علماء الإسلام وأئمته قد اشتهروا بالحرف والصناعات التي كانوا يتعيشون منها، كالبزار والقفال والزجاج والجصاص والخياط والصبان. فعلينا أن نجتهد في أعمالنا ونخلصها لله لنربح دنيانا وآخرتنا.